لا تطلب شفتي شفاعتي ماتتي لا تطلب شفتي شفاعتي ماتتي وعلى راسي أرد خبرج يا رقية تنتهي أحلامك وانا خفية لا تطرق يا ترفت قلب ما حصل أمان ما شبع مني الدفى من الحنان يا ترفت قلب ما حصل أمان وما شبع من الدفى من الحنان وياج قاسي كان يا بنت الزمان ما تريد الفرحة بك وبك مكان ما تريد الفرحة بك وبك مكان شلون قاسي غزمك برمحة لقلبك طعن شلون قاسي هزمك برمحة لقلبك طعن وجرعك من صغرك وانا المنية تنتهي لا تطلبي لا تطلب وعلى راسي أرد خبرك يا رقية انتهي أحلامك يا جريح أكبر من حدود الوجود إلى الشاعر إبراهيم الدريش يا جريح أكبر من حدود الوجود يا دميع بيض ظلتك هي من الخدود أسمعك من قلت بويا كل جود ما هي عادات القساوة والصدود ما هي عادات القساوة والصدود أسمعي بإذني البكي وجرحي إحساسي الحكي والله جرحك يا رقية مو بداية تنتهي يا لا تطلبي لا تطلبي شوفتي لا تطلبي لا تطلبي شوفتي شوفتي موتتي ولا راسي أزفت يا رقية تنتهي ونتيج يا بنت حد من الحسام وبدليل دموعك حول انسهام على راسي ماتتك أبلغ كلام يا سلام الباري أبعث للسلام يا سلامي البارئة بعدلك سلام. آه من مصيبتك جمرة بي حسرتك، آه من مصيبتك جمرة بي حسرتك، وتبقى تحرق خيمة أنفاسي عليا. تنتهي تنتهي لا تطلبي لا تطلبي شوفتي الشوفة لا تطلبي مأجور إن شاء الله. آه وعلى راسي أرد خبرك يا روح تنتهي تنتهي. اسمع هذا البيت. آه شفت في عيون العدا من سلبوك يا رقية وبحبل من قيدة، شفت في عيون العدا من سلبات يا رقية وبحبل من قيدات، والأشد لما شفيتهم يضربوك هنا متيت وتعذبت يا روح بوك، هنا متيت وتعذبت يا روح بوك. أشفت صوت على المتن وعلى حنك صرت أحس، شفت صوت على المتن وعلى حنك صرت أحس، بعيني شفتك حافية تمشي وسبية تنتهي. يا لا تطلبي لا تطلبي شوفتي، شوفة هذه موتتي، لا تطلبي شوفتي، شوفة هذه موتتي. آه وعلى راسي أرد خبرك يا روح تنتهي. خاف واحد من جروحك يلكي من الطفوف وانا بج روحك عليم، خاف واحد من جروحك يلكي بس يا واسفحين شف بحنين عند صاري باخرا فاسج عليم، عند صاري باخرا فاسج عليم. أو لما ننجاب طشت يا رقية أصحت، ولما ننجاب طشت يا رقية أصحت، جاوب بطشتي إلك راس ومنية تنتهي أحلامك. آه نام يا بنتي ودعوفين الجراح، خلي روحك من البكيزة تستراح، الليل ظل يبكي عليتي ويا الصباح، وبالجنان الملتقى ما كونياح، بالجنان الملتقى طاقة للرواح العاشقة بالجنان الملتقى للرواح العاشقة هناك تنتظرك بعد أم الزكية تنتهي أحلامك يا لا تطوفيه لا تطوفيه